حي على الصلاة، حي على الصلاة، صلواتنا حلل الهدى، أوقاتها وقف لها، صلواتنا أبدى المدى، سنظلنا وصلها، صلواتنا حلل الهدى، أوقاتها وقف لها، صلواتنا أبدى المدى، سنظل نرعى وصلها. مهما لنا خير بدا، لم نلق خيرا مثلها، يا أرض كوني المسجدا، إن تهيأنا لها. يا قلب وفي الموعدا، وارتح بها وبظلها. سعادتي في صلاتي.